محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تقسيمات العرضي وتقسيم العرضي إلى عرضي لازم ومفارق، وقسم اللازم إلى بين وإلى غير بين، والفرق بين البين وغير البين أن البينة لا يحتاج إلى وسط، ومعنى عدم الاحتياج إلى الوسط بمعنى أن التصديق لا يفتقر إلى إقامة دليل وإثبات وبرهان، بخلاف لازم غير البين فإنه يحتاج إلى إثبات وإلى دليل، فيحتاج أولا إلى تصور الطرفين، أن تتصور العالم وتتصور الحدود، ثم تتصور النسبة، نسبة المحمول إلى الموضوع، نسبة الحدوث إلى العالم، ثم بعد ذلك لكي تصدق بأن العالم حادث عليك أن تقيم البرهان والدليل، تقول إنما العالم حادث لأنه متغير، وهذا لأنه متغير هو الوسط، تقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، حادث يعني ليس بقديم، يعني كان معدوما فوجد. هذا هو اللازم غير البين. اللازم البين هو الذي لا يحتاج إلى وسط. نعم، قد يكون اللازم بينا بمعنى أنه يكفي فيه تصور أحد الطرفين، تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم، وهذا هو البين بالمعنى الأخر، كانتقال الذهن عند تصور العمى ينتقل إلى تصور البصر. في قباله البين بالمعنى الأعم، وهو أنه لا يكفي تصور الملزوم لانتقال الذهن إلى اللازم، بل لا بد أن يتصور الموضوع ويتصور المحمول ويتصور النسبة بين المحمول والموضوع، بعد ذلك يأتي التصديق بثبوت المحمول للموضوع. لا بس بديت بعد ذلك. ينتقل الشيخ المظفر إلى تقسيم العرضي المفارق إلى قسمين، إلى دائم وإلى زائل، والزائل تارة يكون بطيء الزوال وأخرى يكون سريع الزوال. الدائم بمعنى أنه غير زائل، فإن قلت كيف يكون غير زائل وهو مفارق، كان الجواب ما تقدم من أنه وإن كان وصف العين بالزرقاء لا يزول، لكن لو قدر أنه يزول لبقيت العين عينان، وبقيت العين عينان. قال المفارق دائم وسريع الزوال وبطيء الزوال. الأولى طبعا أن يقول المفارق دائم وزائل، والزائل على قسمين، سريع الزوال وبطيء الزوال. الدائم كوصف الشمس بالمتحركة ووصف العين بالزرقاء. وسريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الخوف. وبطيء الزوال كالشباب بالنسبة إلى الإنسان فإنه بطيء الزوال. بهذا المقطع تم الكلام في تقسيمات العربي وتقسيمات الذاتي، وبه تم البحث حول الكليات الخمسة، وكانت عبارة عن أن الكلي إذا نسب إلى جزئياته فإما أن يكون داخلا في حقيقتها أو لا، وإذا كان داخلا في حقيقتها إما أن يكون تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة، وإن كان تمام الحقيقة إما أن يكون مشترك أو لا، فإن كان مشتركا فهو الجنس، وإن كان غير مشترك فهو النوع، وإن كان مختصا فهو الفاصل. هذه ثلاث ذاتيات، ثلاثة ذاتيات، أو لا يكون الكل داخلا في حقيقة ما تحته من الجزئيات فهو على قسمين، إما أن يكون مختصا بموضوعه وهو العرضي الخاص أو لا وهو العرضي العام. يستقل الشيخ المضفر رضوان الله تعالى عليه، أو نحن نشرح في المطلب الذي شرع فيه، وهو مبحث الحمل. الحمل وأنواعه أصلاً قرأنا صحيح؟ نعم. الحمل وأنواعه في البداية، الشيخ المضفر رضوان الله تعالى عليه يطرح ثلاثة أسئلة، وهي عبارة عن ثلاثة إشكالات يمكن أن ترد إلى الذهن. جواب هذه الإشكالات وجواب هذه الاعتراضات الثلاثة جعل الشيخ المضفر أن يبحث في تقسيمات الحمل. والحمل قسم إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم الحمل إلى حمل طبعي وإلى حمل وضعي، والتقسيم الثاني تقسيم الحمل إلى ذاتي أولي وإلى شائع صناعي، والتقسيم الثالث إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق. نحن سوف نعرض تقسيمات الحمل أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسئلة الثلاثة حتى يتضح السؤال ومباشرة الجواب. ما هو الحمل؟ الحمل بمعنى أن يحمل شيء على شيء آخر، كما إذا قلت مثلا الجسم أبيض، هنا حملت الأبيض على الجسم. الإنسان ناطق، حملنا الناطق على الإنسان. الكتاب جميل، حملت جميل على الكتاب، وهكذا. الحمل ينقسم إلى قطعي وإلى وضعي. ما هو الفرق بين الحمل الطبعي وبين الحمل الوضعي؟ من المعلوم أن الشقوق المتصورة في المقام في باب الحمل عبارة عن أربعة شقوق. الشق الأول أن يحمل الكلي على الكلي، كما إذا قلنا الإنسان حيوان، هنا حملنا الحيوان وهو كلي على الإنسان وهو كلي، هذا حمل الكلي على الكلي. الشق الثاني هو حمل الجزئي على الجزئي، كما إذا قلنا مثلا محمد هو عمرو، حملنا عمر على محمد. الشق الثالث هو حمل الجزئي على الكلي، كما إذا قلنا الإنسان زيد، حملنا زيد وهو جزئي على الإنسان وهو كلي. الشق الرابع حمل الكلي على الجزئي، كما إذا قل زيد إنسان فحملت الإنسان وهو الكلي على زيدين. هذه الشقوق التي نتصورها، ولكن ما هو الصحيح منها؟ نقول أما حمل الكلي على الكلي فيمكن، حيث يقال الإنسان ناطق، حملنا كلي على كلي آخر. كذلك حمل الكلي على الجزئي ممكن، تقول زيد إنسان فتحمل الإنسان على زيد. كذلك حمل الجزئي على الكلي، فيما إذا قل الإنسان زيد حملت الزيد على الإنسان، حمل الجزئي على الكلي. الكلام وقع في أنه هل يجوز حمل الجزئي على الجزئي أم لا؟ الجزئي الحقيقي، الجزئي الحقيقي يجوز حمله على الجزئي الحقيقي الآخر أم لا؟ بأن يقال زيد عمر، زيد بكر. هنا مسلكان، مسلك ذهب إليه الشيخ المظفر بأنه لا يجوز حمل الجزئي على الجزئي، فلا يقال زيد هو عمر أو محمد هو خالد، لا يجوز ذلك. مسلك آخر ذهب إلى الجواز، والسر في الجواز أن الحمل ما هو؟ الحمل هو عبارة عن الاتحاد من جهة والاختلاف من جهتين، كما إذا قل الإنسان ناطق، هنا يوجد اتحاد وهو أن الإنسان والناطق يتحدان في المصادق، حيث كل من صدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ناطق. إذن هناك اتحاد بين الإنسان والناطق وهو من حيث المصداق. أيضا هنا تغاير واختلاف بين الإنسان والناطق، حيث أن الإنسان مفهوم والناطق مفهوم مختلف عن مفهوم الإنسان. لما كان الحمل يعني الاتحاد في جهة ما والاختلاف من جهة ما، هذا المعنى منطبق على حمل الجزئي على الجزئي. فإنك إذا قلت مثلا محمد هو زيد، هنا يوجد اتحاد، حيث أن محمد وزيد يتحدان في مقام الإنسانية، محمد هو زيد في مقام الإنسانية، فالاتحاد متحقق أم لا؟ متحقق. كذلك الاختلاف متحقق، المهم اختلاف ما، هناك اختلاف بين محمد وبين زيد، ما هو الاختلاف؟ في الأمور والعوارض المشخصة لكل منهما، فإن محمدا طويل ذاك قصير، فإن محمدا عمره كذا ذاك عمره أقل من عمر محمد. إذن هناك اختلافات بين محمد وبين زيد. إذن نجد أن الحمل الذي يعني الاتحاد في مورد والاختلاف في مورد منطبق على قولنا محمد زيد، بناء على ذلك إذا يصح الحمل. نفس المناط ونفس الملاك الذي صحح حمل الكل على الكل متوفر في حمل الجزئي على الجزئي. ما هو المناط الذي صحح حمل الكل على الكل؟ وجود اتحاد في مورد، وجود اختلاف في جهة أخرى. هذا المناط متحقق بالبيان الذي ذكرناه. إذن ذهب المسلك الثاني إلى أن حمل الجزئي على الجزئي جائز، خلافا لما ذهب إليه الشيخ المظفر. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام: ما هو الفرق بين الحمل الطبعي وبين الحمل الوضعي؟ المحمول على نحوين: تارة يكون المحمول الذي يحمل على موضوعه يكون أعم من موضوعه، يكون أعم من موضوعه، وهذا ما نعبر عنه بحمل الأعم على الأخص. من قبيل ماذا؟ من قبيل قولنا الإنسان حيوان، فإن حمل الحيوان على الإنسان هو من باب حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، فإن مفهوم الحيوان أعم من مفهوم الإنسان. أجيب عن ذلك مثلا، مثال آخر: الإنسان ناطق، مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان، لأن مفهوم الناطق شيء ثبت له النطق. أي شيء يثبت له النطق يقال ناطق. مثلا الإنسان ضاحك، مفهوم الضاحك أعم من مفهوم الإنسان، لأن مفهوم الضاحك شيء ثبت له النطق الضحك، بينما الإنسان حيوان ناطق. أي شيء ثبت له الضحك يقال هو ضاحك. هذا من باب حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما. وأخرى يكون المحمول بالعكس، يكون المحمول هو الأخص والموضوع هو الأعم مفهوما، كقولنا الإنسان زيد، أو كقولنا مثلا أن الحيوان إنسان. الحيوان إنسان، هنا حمل الإنسان على الحيوان، أي حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. إذا حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، كقولنا الإنسان حيوان، هذا الحمل يعبر عنه بالحمل الطبعي. إذن ما هو الحمل الطبعي؟ هو حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما. وما هو الحمل الوضعي؟ الحمل الوضعي هو حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما، كقولنا الحيوان إنسان، الحيوان بقر، الحيوان فرس، هذا من باب حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما، وهذا هو الحمل الوضعي. لماذا سمي ذاك طبعيا وهذا وضعي؟ سمي الحمل بالحمل الطبعي لأنه هو الذي يقتضيه الطبع ولا يأباه ولا يشمئز منه. الطبع وما هو الموافق للطبع هو أن يحمل الأعم على الأخص، لا أن يحمل الأخص على الأعم. هنا سأل السيد بأنه لماذا في قولكم الإنسان حيوان؟ قلتم هذا من باب الحمل الطبعي، لأنه مفهوم الحيوان أعم من مفهوم الإنسان. لماذا لا يكون العكس؟ الإنسان هو الأعم والحيوان هو الأقاص، لأن الإنسان هو حيوان زائد ناقص، بينما الحيوان فقط هو حيوان. إذن قولنا الإنسان حيوان هنا ليس من باب حمل الأعم على الأخص، بل من باب حمل الأخص على الأعام. في الحقيقة والواقع من هنا نحتاج إلى وضع ملاك، من خلال هذا الملاك نميز بين الأعم من ناحية المفهوم والأخص من ناحية المفهوم. متى يكون المفهوم أعم ومتى يكون المفهوم أخص؟ مثلا إذا جئنا إلى مفهوم الإنسان وإذا جئنا إلى مفهوم الحيوان وأردنا أن نعرف ما هو المفهوم الأعم وما هو المفهوم الأخص، لك أن تلجأ إلى هذه الطريقة. تأتي بمفهوم الإنسان والمراد هو تحديد أنه أعم من الحيوان أو أخص من مفهوم الحيوان. تأتي بمفهوم الإنسان وتأخذ في تعريفه كلمة الحيوان، فإن صح أخذ الحيوان في تعريف الإنسان قيل أن الإنسان أخص. هنا الإنسان إذا أردنا أن نعرفه هل نأخذ في تعريفه الحيوان أو لا نأخذ؟ نأخذ. إذن يقال الإنسان حيوان، إذن مفهوم الحيوان أخذ في المفهوم الذي يراد تحديده، ولما أخذ في تعريفه إذن يكون مفهوم الإنسان أخر. بينما إذا جئنا إلى مفهوم الحيوان، هل مفهوم الحيوان يؤخذ في تعريفه مفهوم الإنسان؟ إذا أردنا أن نعرف الحيوان نقول الحيوان هو إنسان، نقول لا، الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، إذن لم نأخذ كلمة الإنسان. كل مفهوم أخذ في تعريفه ذاك المفهوم الذي يقابله من ناحية الأعم والأخاص يكون مفهوما أخاص، أما إذا لم يؤخذ يكون مفهوما أعم. هذه هي الضابطة للمفهوم الأعم والمفهوم الأخص. إذا لماذا نحن نعتبر أن مفهوم الإنسان أخص من مفهوم الحيوان؟ نقول لأن مفهوم الإنسان أخذ فيه مفهوم الحيوان، بينما مفهوم الحيوان لم يؤخذ فيه مفهوم الإنسان. لهذا نقول كذلك، أيهما أعم، مفهوم الإنسان أو الناطق؟ الناطق. لماذا؟ لأن مفهوم الناطق لا يؤخذ فيه مفهوم الإنسان، بينما مفهوم الإنسان يؤخذ فيه مفهوم الناطق، يقال الإنسان حيوان ناطق. قال الحمل طبعي ووضعي. اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي. إشارة إلى، نعم، قال اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي. لما؟ لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره. نحن نقول لا، الجزئي قد يحمل على الجزئي والجزئي قد يحمل على الكلي. تقول محمد هو إنسان في مقام الإنسانية، وتقول الإنسان زيد، وإن كان هذا حمل زيد على الإنسان حمل وضعي وليس وضعيا. والمفروض أن يقول اعلم أن كل محمول، المفروض يكون أعلم من كونه بنحو الطبعي أو بنحو الوضعي. إذن العبارة لا تخلو من مسامحة. وكل كلي أعم بحسب المفهوم هو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما، وليس العموم والخصوص من ناحية المصداق لا من ناحية المفهوم، كحمل الحيوان على الإنسان، يعني في قولنا الإنسان حيوان، الحيوان أعم من الإنسان، والإنسان على محمد في قولنا محمد إنسان، وحمل الناطق على الإنسان في قولنا الإنسان ناطق. لاحظ النسبة بين الإنسان والناطق مصداقا نسبة تساوي، والكلام بلحاظ مفهوم الناطق أعم من الإنسان، وهذا درسناه في بحث النسب والعلاقات بين النسب، تارة تكون علاقة مفهومية وتارة تكون علاقة مصداقية، ويسمى مثل هذا حملا طبعيا. لما؟ أي اقتضاه الطبع ولا يأباه، يعني لا يمنع لا يمتنع منه ولا يرفضه الطبع. إذا ما هو الحمل الطبعي؟ هو حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما. وأما العكس وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم فليس هو حمل طبعي، بل بالوضع والجعل، لأنه أي هذا الحمل يرفضه الطبع ويأباه ولا يقبله، فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا. مثاله ماذا؟ الحيوان إنسان، هنا حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق، وهذا أشرنا إليه نحن في مبحث الترادف والتباين وفي مبحث النسب الأربع الذي تقدم الكلام عليه في النسب، فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخاص وغير أفراده كالحيوان بالقياس إلى الإنسان، فإن الحيوان يوجد في أفراد الإنسان وفي أفراد غير الإنسان، وهو المعدود في النسب الأربع، لأن هناك كانت النسب لحاظ المصداق. وقد يراد منه أي من المفهوم الأعم الأعم باعتبار المفهوم فقط، وإن كان مساويا بحسب الوجود، بحسب الوجود يعني بحسب الأفراد الخارجية، بحسب الأفراد المصداقية، بحسب الوجود بمعنى بحسب المصادق، كالناطق بالقياس إلى الإنسان. المصادق واحدة لأن النسبة بينهما نسبة تساوي، الإنسان يساوي الناطق مصداقا، بينما المفهوم يختلف، فإن مفهومه أي مفهوم الناطق أنه شيء ما له نطق. أساسا الناطق كل شيء ثبت أنه ناطق، كان إنسان أو غير إنسان، من غير التفات إلى كون ذلك الشيء الذي ثبت له النطق إنسانا أو لم يكن، وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما من خارج مفهوم. فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان، وكذلك الضاحك. لماذا أعم الناطق؟ لأن الناطق لم يؤخذ فيه مفهوم الإنسان، بينما مفهوم الإنسان أخذ فيه مفهوم الناطق. وإن كان بحسب الوجود أي المصداق مساويين له، إذ يقال كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق وكل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، وهكذا جميع المشتقات. أساسا ما معنى المشتق؟ المشتق هو ذات من ثبت له المبدأ. الناطق يعني الشيء الذي ثبت له النطق، الضاحك الشيء الذي ثبت له الضحك، الكاتب الشيء الذي ثبت له الكتابة، سواء كان إنسان كان بقر كان فرس، المهم كل شيء ثبت له المبدأ ينسب له ذلك المبدأ. وهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه، ما تقال عليه يعني ما تحمل عليه، كالصاهل بالقياس إلى الفرد، والباغم للغزال، والصادح للبلبل، والماشي للحيوان. إذا اتضح المفروض بناء على ذلك قولنا الإنسان زيد، هذا من أي أنواع الحمل؟ حمل أخص على الأعم، فيكون من الحمل وضعي لأنه حمل أخص مفهوما على الأعم مفهوما. إذا كيف يقول الشيخ المظفر فقط المحمول هو من باب، لا بد أن يكون المحمول كليا؟ نقول لا، يمكن حمل حمل جزئي على الكلي، ويكون الحمل من الحمل الوضعي. نعم، إذا حملنا الجزئي على الجزئي هنا لا يكون لا حملا طبعيا ولا حملا وضعيا، ولعل هذا هو عندما كان يتكلم في الحمل الطبعي والوضعي قال لا يحمل الجزئي على الجزئي. لماذا؟ لأننا إذا قلنا محمد إنسان هنا مفهومهما ماذا؟ واحد. النسبة في المفهوم ماذا؟ نسبة واحدة. لا يقال مفهوم محمد عن المفهوم من مفهوم الإنسان، لا، المفهوم واحد. فلهذا هنا لا يكون الحمل لا حملا طبعيا ولا حملا وضعيا. إذا ماذا يكون الحمل؟ نقول يأتي بيان نوع الحمل خلال تقسيمات أخرى. هنا يأتي السؤال المهم، نحن ذكرنا أن الكليات الخمسة أمور محمولة، ما نوع الحمل؟ الحمل على قسمين، عندنا حمل طبعي وعندنا حمل وضعي. فإذا قيل الكليات الخمسة أمور محمولة، من أي نوع من أنواع الحمل؟ أحسنتم، من الحمل الطبعي. لماذا؟ لأن الحمل الوضعي مما يأباه الطبع. إذا قولنا الكليات الخمسة هي أمور محمولة، مقصودنا من الحمل هو الحمل الطبعي دون الحمل الوضعي، أي حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما، وليس الحمل الوضعي الذي هو حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما. فاحفظ هذه المقدمة، فاحفظ هذه النتيجة، لأنها هي مفتاح جواب السؤال الأول. ما هو السؤال الأول؟ نحن الأسئلة يعني دفعة واحدة نطرحها ونجيب عليها. قال وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا، يعني ليس الطبع والواضع. التقسيم الثاني للحمل هو تقسيم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي. قلنا أن الحمل يعني الاتحاد بين شيئين، ومعنى الاتحاد بين شيئين أي كون الموضوع هو المحمول. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، عندنا موضوع وهو الإنسان، وعندنا شيء حمل على الإنسان وهو حيوان ناطق. إذن عندنا كلمتان، إنسان وحيوان ناطق. إذا قيل أن الحيوان الناطق حمل على الإنسان، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هو، أي إشارة إلى الإنسان، هو إشارة إلى حيوان ناطق. وهذا معنى ما يقال في الفلسفة أن الحمل يعني الهوهوية. الهوهوية بمعنى هو هوهوية. لماذا هوهوية؟ أي هو إشارة إلى الموضوع، هو إشارة إلى المحمول، وهو حيوان ناطق. والهوهوية تعني الاتحاد بين المحمول والموضوع. الاتحاد على نحوين: تارة يكون الاتحاد في المفهوم، وأخرى يكون الاتحاد في الوجود والمصداق. إذا كان الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول في المفهوم بحسب المفهوم من قبيل ماذا؟ من قبيل قولنا الإنسان حيوان ناقص. هنا نجد أن مفهوم الإنسان هو عين مفهوم حيوان ناقص، لأن الإنسان مفهومه حيوان ناقص. هنا يوجد اتحاد أي في المفهوم. وأخرى يكون الاتحاد بين الموضوع والمحمول في المصداق وبحسب الوجود من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلنا الإنسان ناطق، قلنا أنه لا يوجد اتحاد في المفهوم. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الناطق شيء آخر، ولهذا كان الناطق أعم مفهوما من الإنسان. نعم يوجد اتحاد في المصداق، بمعنى أن مصادق الإنسان هي نفس مصادق ناطق. إذن الحمل هو الاتحاد، أي اتحاد الموضوع والمحمول. تارة يكون اتحادا بحسب المفهوم، أخرى يكون اتحاد بحسب المصداق والوجود. الحمل الذي يعني الاتحاد بين شرطين بين شيئين يتحقق من خلال ركنين. الركن الأول وجود جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، وهذا هو مكون حقيقة الحمل. حقيقة الحمل تعني الاتحاد، إذا لابد من فرض جهة اتحاد بين المحمول والموضوع. أما إذا لم تكن هناك جهة اتحاد بين الموضوع والمحمول، يقع الحمل أو لا يقع؟ لا يقع الحمل أساسا. لماذا؟ لأن حقيقة الحمل تعني الاتحاد، إذا لابد من فرض اتحاد سواء كان بحسب المفهوم أو كان بحسب الوجود والمصداق. إذا الركن الأول ما هو؟ الشرط الأول هو وجود جهة اتحاد ما بين المحمول والموضوع. الشرط الثاني ما هو؟ وجود الاختلاف. قبل أن نأتي إلى الشرط الثاني نقول إذن لابد من فرض جهة اتحاد. نريد مثال لا يكون هناك اتحادا، من قبيل ماذا؟ الإنسان حجر. هنا حمل الحجر على الإنسان، فلا يوجد اتحاد لا من ناحية المفهوم، لأن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحجر شيء آخر، ولا من ناحية المصداق، لأن النسبة بين الإنسان وبين الحجر نسبة تباين. إذا هنا توجد جهة اتحاد أو لا توجد؟ لا توجد. هنا نقول إذا لا يصح حمل المباين على مباينه، حمل المتباينين غير صحيح. لماذا؟ لأنه اختل الركن الذي يقوم حقيقة الحمل، هذا هو الركن، ولهذا قيل لا يصح حمل متباينين لعدم جهة الاتحاد بينهما، لا من ناحية المفهوم ولا من ناحية المصدر. الشرط الثاني، لا بد من جهة اختلاف ما بين المحمول والموضوع. من قليل إذا قلنا الإنسان ناطق، هنا يوجد اتحاد في المصداق وأيضا يوجد اختلاف بينهما من ناحية المفهوم، فإن مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم ناطق، أو مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم ضاحك في قولنا الإنسان ضاحك. فإن قلت الإنسان حيوان ناطق، هنا توجد جهة اتحاد، لكن أين جهة الاختلاف؟ نقول نحن نقول لكم المهم أن توجد جهة اختلاف ولو اعتبارية. اعتبر أن هناك جهة اختلافين، من قبيل ماذا نقول؟ نقول الإنسان مجمل وحيوان ناطق أكثر تفصيلا، إذن الاختلاف في الإجمال والتفصيل. يكفي أن تقول هكذا أن الإنسان محدود، يعني أن الإنسان هو المعرف والحيوان الناطق هو المعرف، إذن يختلفان من ناحية المعرف والمعرف، ولهذا نحن نقول اختلاف ما. أما إذا لم يوجد اختلاف كما في قولنا الإنسان إنسان، الإنسان إنسان وإن وجد الاتحاد في المفهوم، المفهوم واحد، مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم الإنسان، لكن لا توجد جهة اختلاف، هنا الحمل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يكون صحيحا، لكنه ليس بمفيد. لماذا؟ لأن الحمل لا يعني إلا الاتحاد، والمفروض أن الاتحاد ماذا؟ تحقق. نعم هذا الحمل لا يفيد تحصيل للحاصل، حمل السيء على نفسه له ولا ثمرة فيه، يحوم حول الماء ويفكر في معنى الماء ويفسر الماء بعد الجهد لأنه ماء. ما هو الماء؟ ما هو الماء؟ الماء ماء. هذا الحمل غير مفيد. إذا التفتوا، تارة نقول الحمل غير صحيح بمعنى لا يوجد حمل، كما في قولنا الإنسان حجر. لماذا هنا حمل غير صحيح بمعنى لا يقع الحمل؟ لعدم وجود الاتحاد. بينما الإنسان إنسان، هنا يوجد حمل، يوجد اتحاد، لكنه لا يفيد هذا الحمل. إذن جهة الاتحاد ركن للحمل، بينما شرط الاختلاف من أجل ماذا؟ من أجل وقوع الحمل وصحة الحمل، أو من أجل أن يكون ذاك الحمل حملا مفيدا لرفع اللغوية وإثبات الفائدة أن هذا الحمل يحمل فائدة. إذا نلتفت للمغايرة بين الشرطين، شرط الاتحاد يحقق صحة الحمل، بينما شرط الاختلاف يحقق فائدة الحمل، وفرق بين أن الحمل صحيح لكنه غير مفيد، وبين أنه أساسا ليس بصحيح. التفتتم؟ قال واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين، لأن معناه أن هذا، لاحظ أن هذا إشارة إلى الموضوع، ذاك إشارة إلى محمول، وبعبارة فلسفية أن هو وهذا ما يسمى أن الحمل يعني الهوية، وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايرة بين الشيئين، ليكون حسب الفرض شيئين، ولولاها لم يكن، يعني ولولا المغايرة لم يكن إلا شيء واحد لا شيئان. وعليه لا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. كيما يصح الحمل، ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين كما في قولنا الإنسان حجر، إذ لا اتحاد بينهما. ولا يصح حمل الشيء على نفسه، إذ الشيء لا يغاير نفسه كما في قولنا الإنسان إنسان، البقر بقر، الفرس فرس. نقول نحن لا صحيح لكنه لا يفيد. إذن المفروض لا يقول ولا يصح، لا نقول وحمل صحيح، غايته أنه ليس مفيدا، يعني يكون حملا لغويا لا ثمرة فيه. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، لما كان الحمل يعني الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة، إذا كان الاتحاد في المفهوم فهذا هو المسمى بالحمل الذاتي الأولي. أما إذا كان الاتحاد بحسب الوجود والمصداق فهذا المسمى بالحمل الشائع الصناعي. إذا ما هو الحمل الأولي؟ هو إذا كان المحمول والموضوع متحدا، إذا كان الموضوع والمحمول متحدين بحسب المفهوم هذا حمل ذاتي أولي. مثاله الإنسان حيوان ناطق، هنا يوجد اتحاد في المفهوم والاختلاف في الإجمال والتفصيل. أما إذا كان الاتحاد في المصداق والتغاير والاختلاف في المفهوم فهذا هو الحمل الشائع كما في قولنا الإنسان ضاحك، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الضاحك شيء آخر. نعم في المصادر يكون كل منهما متحدا. قال ثم إن هذا الاتحاد بين الشيئين بين الموضوع والمحمول إما أن يكون في المفهوم، يعني يتحدان مفهوما، فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية، ما يمكن تكون مغايرة في المصداق لأنه الاتحاد المفهومي يستدعي الاتحاد المصداقي، لا بد أن تكون اعتبارية. ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع أي مفهوم الإنسان هو بعينه نفس مفهوم المحمول وهو حيوان ناطق، وماهيته نفس مفهوم المحمول وماهيته، بعد أن يلحظ متغايرين بجهة من الجهات، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم حيوان ناطق واحد، إلا أن التغاير أي الاختلاف بين الإنسان وبين حيوان ناطق بالإجمال والتفصيل. ومعنى بالإجمال والتفصيل ماذا؟ أن الإنسان مجمل وحيوان ناطق أكثر تفصيلا. وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا، وسوف يأتي سبب التسمية. وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق، يفسر كلمة الوجود بمعنى المصداق، والمغايرة بحسب المفهوم، ويرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادقه، من قبيل ماذا؟ قال الإنسان حيوان. هنا لا يوجد اتحاد في المفهوم، مفهوم الإنسان أخص من مفهوم الحيوان، لكن يوجد اتحاد أين؟ بحسب بحسب الوجود والمصداق، بمعنى أن الإنسان يعتبر فرد من أفراد الحيوان، وعلى معنى كون الموضوع أي الإنسان من أفراد مفهوم المحمول وهو الحيوان. فإن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان، وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعي أو الحمل المتعارف. لماذا حمل المتعارف؟ لأنه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم. عند أرباب الصناعة دائما يستعمل الحمل الشائع دون استعمال الحمل الذاتي الأولي. لماذا سمي بالحمل الذاتي الأولي؟ لأنه من باب حمل الذاتيات على الذات، حمل حيوان ناطق على الإنسان، وأيضا من باب ماذا؟ أولي، لأنه واضح، إذا اتضح الفرق بين الحمل الذاتي الأولي وبين الحمل الشائع الصناعي، نقول إذا قلنا الكليات الخمس أمور محمولة من أي نوع من أنواع الحمل؟ الحمل الشائع. لماذا؟ لأنه هو الحمل المتعارف المستعمل عند أرباب العلوم والصناعات دون الحمل الذاتي الأولي. إذن ما يهمنا في الكليات الخمسة هو الحمل الشائع الصناعي دون الحمل الذاتي الأولي. وهناك في الحمل الطبيعي والوضعي ما هو الذي يهمنا؟ الحمل الطبيعي دون الحمل الوضعي. هنا نشير إلى ثلاثة تعليقات. التعليق الأول هو في قولنا هل يصح حمل الشيء على نفسه أو لا يصح حمل الشيء على نفسه؟ هل يقال الإنسان إنسان؟ قلنا لعدم وجود المغايرة هذا الحمل وإن كان صحيحا لكنه ليس مفيدا، لكننا نقول هذا الحمل صحيح ومفيد. والوجه في ذلك، قد تقول ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة أن تقول الإنسان إنسان؟ أقول هناك ثمرة، وهذه الثمرة يكفي فيها إذا وجد إنسان يعتقد أن الإنسان ليس بإنسان، وأكد له أن الإنسان إنسان، أو يتوهم ويعتقد يتوهم أن الإنسان ليس بإنسان فأقول له الإنسان إنسان حتى أقرب المعنى. نظير الأستاذ ماذا يقول لطلابه؟ يقول غدا امتحان، والامتحان امتحان، الامتحان مو لعبة، لا الامتحان امتحان، بعبارة العوام يعني ماذا؟ ماكو يا يما رحمين، الامتحان امتحان. نظير السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه عندما قال زنج زنج، يعني ماذا؟ الحرب حرب، اللي يريد يروح المعركة بعد المعركة معركة، الحرب حرب، لا تعتقد أن الحرب للعيال. إذن هنا فائدة، تتحقق فائدة بأنه ما يتوهمه الثاني نرفع هذا التوهم عنه، يتوهم أن الحرب هنا شكل سندويشات، لا، الحوزة حوزة، الدرس درس، مو أن الدرس مثلا لا يحتاج إلى جد وإلى مثابرة، لا، الدرس درس. إذا نقول حمل الشيء على نفسه يمكن أن يفيد، فبالتالي يكون صحيحا يكون مفيدان. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني في قولنا الإنسان حيوان، هذا أي نوع من أنواع الحمد؟ لا في الشعر، في الذات والشائع. لماذا؟ هذا حمل شائع صناعي، لا يوجد استحالة في المفهوم، يوجد استحالة في المصداق، وهذا هو قال جهة مبصر. مثل قولنا الإنسان حيوان، فإن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، ولكن الموضوع وهو الإنسان فرد من أفراد المحمول وهو الحيوان. هذا المثال نستبدله أفضل بقولنا الإنسان ضاحك. الإنسان ضاحك هذا حمل شائع صناعي. لماذا هذا المثال محل تأمل؟ للخلاف فيه. حصل خلاف أن الإنسان حيوان، حمل الحيوان على الإنسان حمل ذاتي أولي أو حمل شائع صناعي. الشيخ المضبر يقول لا، هو حمل شائع صناعي. لماذا؟ لأنه لا يوجد اتحاد في المفهوم، وإن كان يوجد الاتحاد في المصداق، والحمل الشائع هو الاتحاد في المصداق والتغاير في المفهوم. لهذا بناء على ذلك يتم كلام الشيخ المظفر أن هذا المثال من موارد وأمثلة الحمل الشائع الصناعي، إلا أن بعضهم جعله مثالا من أمثلة الحمل الذاتي الأولي. لماذا؟ حتى في كتب بعض المناطق قد تجد أنه يضرب كمثال من أمثلة الحمل الذاتي الأولي. لماذا؟ لأنه ما هو تعريف الحمل الذاتي الأولي؟ هو أن تكون جهة الاتحاد بحسب المفهوم. هنا وقع الكلام، هل الاتحاد بحسب المفهوم بمعنى أن يكون مفهوم الأول هو تمام مفهوم الثاني، أو يكفي الاتحاد في المفهوم ولو في جزء المفهوم؟ ظاهر كلمات الشيخ المظفر قد يقول لا، الاتحاد في المفهوم يعني في كل المفهوم، بحيث يكون مفهوم الإنسان كله هو مفهوم الحيوان الآخر، بينما بعضهم يقول لا، الاتحاد في المفهوم ولو في جزء المفهوم. وهنا إذا قلنا الإنسان حيوان، الإنسان ما هو مفهومه؟ جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق. وحيوان ما هو مفهومه؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. إذن يشتركان في جزء مفهوم، إذن يوجد اتحاد في المفهوم ولو بنحو جزء مفهوم. ولهذا سمي بالحمل الذاتي، حمل الذاتي يعني حمل ذاتي على موضوعه، والحيوان يعد ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان. لماذا؟ لأنه جنسه، فلهذا يكون من الحمل الذاتي الأول. إذن يبقى أن نناقش هذه المقدمة الكلية، أنه الاتحاد بحسب المفهوم، هل هو تمام المفهوم أم حتى وإن كان جزء مفهوم؟ هذا موقول إلى دراسة أعلى من ذلك. التعليق الثالث وهو سريع، حاصل التعليق الثالث أن مصطلح الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي ليس دليلا عليكم. تقدم أين؟ في مبحث العنوان والمعنوان علاقة المفهوم بالمصداق. هناك كيف فسرنا الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي؟ قلنا المحمول إذا كان ناظرا إلى معنى الموضوع فهذا هو المحمول بالحمل الأولي، أما إذا كان المحمول ناظرا إلى مصادر وأفراد الموضوع فهذا هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي. إذا تلاحظ أن هناك صياغة تختلف عن هذه الصياغة التي هنا. الصياغة التي هنا إذا كان الاستحال في المفهوم فهو حمل أولي، وإذا كان استحال في المصداق كان حملا شائعا. الصياغة مختلفة أو غير مختلفة؟ مختلفة. إذا التفت، هناك صياغتان. نعم، هناك لاحظ هناك كيف نقول، نقول الحمل الأولي هو كون المحمول ناظرا إلى معنى موضوع، والحمل الشائع كون المحمول ناظرا إلى أفراد موضوع، يعني ليس الموضوع إلا مرآة لأفراده. وهذا شرحناه مفصلا هناك هذا التفصيل. بينما الحمل الذاتي الأول والشائع الصناعي هنا لا صياغة تختلف. كون المحمول والموضوع يستحيلان مفهوما، مو أن المحمول ناظر إلى معنى موضوع في معناه أو في أفراده. إذا الصياغة تختلف، ووجود صياغتين تترتب عليهما ثمرة تأتي في الجزء الثاني في أحكام التناقض. أذكر أن هناك صياغتين، إذا الصياغة التي هنا لا تأتي بها هناك كما يفعل كثير من الذين يشرحون المنطق، والصياغة التي هناك لا تأتي بها هنا. تم الكلام وقع المقام. هناك ثمرة نذكرها في الجزء الثاني، والحمد لله رب العالمين. لحظة.